السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن بعد دعوته وابتداء بهديه وبعد. نستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة والتوفيق إلا بالله. مذكرا نفسي وإخواني بقول الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. كما مذكرا بقول الله تعالى: ويذكرون الله كثيرا وذكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكذلك أستعين بالله مذكرا إخواني وأخواتي بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين عن متابعات الفقه من الله لكل خير، وكذلك فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون ما يجادا لإخوان الله مثل إخوانهم. يسأل الأخ السيد أبو زيد بن سلمة بن طارق أثناء الصلاة: ما يعني التفت أمت ولا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة؟ فأبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فترك ذلك أفضل وله أعمل. هل يجوز وصف مشاعرة بالمتبعة ومخالفتهم أهل السنة مع المبتدعة في هذا الباب تنفل صفات ربهم تبارك وتعالى ويقول الأمر لبعضهم لأنهم كأنهم يعبدون عددا؟ هل نصوم ونفطر في الأيام التسعة؟ نعم، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. هل الرقية الشرعية تكون للأمراض الروحية فقط أم الأمراض الجسدية أيضا كالسرطان مثلا؟ تكون الأمراض الروحية والجسدية كذلك، الأمراض النفسية والعصبية والجسدية. فإن النبي لما لدغته عقرب أو حية أعطاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة فقام كأنما أنشئ من عقاب. وكذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى في تفل يديه بالمعوذات ومسح بها رأسه وما استطاع من جسده إلا بالله التوفيق. تم شراء الخاتم من محل لا يبيع فضة، واكتشفنا أن الخاتم فضة، وسألنا المحل قال لا يعمل في الفضة. خلص ماما تسمى الخاتم قد يبيع عندكم زمنا وخاتم الفضة من الأسئلة ليس بيه حكم قول إن الله أمره بين القوم فيكون من تحيا منه. أهل ليس كما قال الله في كتابه الكريم: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هل يجوز مقاطعة حالق اللحية بحقه بلحية؟ ينظر إلى مقصدك من مقاطعته. هل يجوز هزم في الليل إذا كان هزم عليك الأعداء وارتدع؟ أما وجهتك في المقاطعة، نعم هي معصية. هل كل من حلق اللحية يقاطع أمرا شاق وقد يولد مفاسد أعظم؟ على حسب المصلحة والمفسدة بارك الله فيك. تمني الموت بسبب كره الدنيا حرام؟ لا تفهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يتمنون أحدكم الموت لضر نزل به، إن كان محسنا لعله أن يزداد، وإن كان مسيئا فلعله أن يستعتب. فلا تتمنى الموت لضر نزل بك. قرأت أن كان أحدكم لم حياة فعلا فليقل: اللهم احيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. قرأت أن مثل طفلة عمرها 3 سنوات ولم تكن أربعة فقررت أن تكون طفلة عمرها 3 سنوات ولم تكن أربعة سنوات لا تفعل بقسم المحرم على الجنس ولا تفعل شيء لأنها اقتربت قد انتهى فاقتربت قد انتهى لأن المعطان والوالدات والدان يريدهن حولين كاملين من أراضي أمتهن رضاعة هل يجوز لي أخذ ثمن على الرسومات الجنسية في تصالح النبيان المخالفة ما لما مات تكون خلاف النفس وعلى الطبيعة ولما لم يقدم صاحب العقار هذا مطلوبا من زوج المخالف السؤال يحتاج إلى مزيد تباين حتى أفهم أكثر يا أخي إسلام مراد بين السيدتين رب فيلم رب فيلم رب فيلم رب فيلم والأنثى المواد في هذا الصدد صحة حديث من صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان الحديث ضعيف الإسناد هل لبس البنت ذات 10 سنوات البنطال حرام؟ هل يأتيكنا 10 سنوات من الغطان يفضل أن تستر ما تجسد سيئتها وجسمها بارك الله فيك هل تصح الصلاة مع الضجيج من الضعب أثناء الزيد إذا جاءت سهوا خطأ الصلاة تصيح لك لا تتعمد ذلك فإن من لا نعمة له بطلان صلاتك يتصل بأمه فتقول له لا أريد أن أسمع صوتك بين أن يسيء إليها زمن هب زمن تزمها فلا لا تلتفت إلى مثل هذا الكلام ما تبحث من حمل على ذلك لعلك فعلت شيئا أنت تنساه وتذكره هي صدقة صديقة تزوجت صغيرة جدا كانت لا تعرف أي شيء وزوجها كان يعرف عليها بالطلاق وكل مرة كنا سألت الشيخ وقال لي خلاص فكانت متزوجة في ليبيا ولا تعرف شيئا لا مطلقة هم عليها كفارة خلاص في الليل كان متزوجة لا تشقى ب140,000 واستلمت 60,000 أخذها وبدا يشك فيها وإذا لم يرجع اليزيد لابد أن يرجع إليه تستخدمها ليوافق أو لا يوافق صحة حديث من نوع أن يضعف الجنس أن شعر الأسفار بالمعنى الثابت إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعر ولم أفهم شيئا لأنه حديث صحيح وقد روى موقفا لكن ذاك هو صح لكن النهي للتنزيل ليس للتحريم إذا لقيتم أحدهم فاضطروه إلى أضيقه الحديث ثابت لكنه فهم ما نتمنى فيك فهم من المسخ حكم العمل بهم من الأب مقتدر ولا يطلب منها ما يكفيها العمل بنات فقط ليس مما يمنع شرعا أخبرني هي ستعمل أما أنت تعلم ما تعطيني ما يكفينا أن نعمل في المكان كله بنات نقول ننصح خلفهم ننصح الإخوان أن تعافين من القرون كما شاء المضى ألا يصل كثيرا حتى لتحدث جلطات من الجفاف لأنه يحدث كثيرا عرض لنفسك يا دكتور عمر عبد الهادي حتى توثق المعلومة من أنت ما طبيعة عملك لأن تعرف أن لم يعرف من يتكلم وقد يتكلم أي شخص هل تجوز الصلاة خلف المتنفل؟ نعم تجوز الصلاة خلف المتنفل قد كان معاذ بن جبر لما بعده يصلي مع رسول صلى الله عليه وسلم ما شاء ثم يرجع إلى أهلي فيصلي بهم أما شاء منفلة له ما حكم رسم الإنسان بالقلم الرصاص على ورق؟ لا تفهم إلا إذا دعت ضرورة إلى ذلك. قد الذكر مع انشغال العقل بأمور أخرى. حكم الذكر مع انشغال العقل بأمور أخرى. لا بأس اجتهد أن تركز في الأذكار. قال عمر إني لم أجهز الجلسة في الصلاة. فإذا انفلتت دابة أحدكم بعض فبينادي عذاب الله دف عليه لا يثبت هذا الخبر. حكم قول البيت بيت الله لا يثبت هل غدا أو يريد الحجة الظاهر أن لا الدول المثلي عدد من الدول أن يغني عليهم فلما هلال ذي الحجة فعليه ذي الحجة إن شاء الله بدايته الأربعاء بعد غد إن شاء الله تعالى سلام الله علينا وعليكم هلاله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. هل يلزم الذي يوكل بالأضحيه ان يذكر اسم الشخص الذي يتهم بالذبح؟ قل هذا عن فلان وفلان تحب ذلك. لان النبي قال اللهم ارض عني وعن من يذبح نفسه وعن تقبل محمد لان محمد ان بلحم خفيف هل يجوز ان اعمل في محفظه القران؟ حفظي يشتري خير ما استطاع. سنسي التي بين الامم الاشعر البطل لا يصح. هل يجب تقسيم كذبه الاسلام؟ قال لا يلزم. هل ننصح ما عليها قضاء رمضان ان تقضيها في التسع من الحجه؟ ليس هناك ما يدل على ذلك. حكم قول انه لا تقضي ثاني ايام. حكم قول مخالف أن يتابع كرامة للنبي كرامة للنبي الله ليس كل شيء لك إذا ما قلت أنا قلت بوجه الله أفضل من كرام الذي عدني ما يعني فيها كبير خلل لكن أفضل بوجه الله ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ما عمر سليم من الغنم قد أشد فصاعدا. حكم قال أن طالب يقف في المدرسة يرد القارئ وهو بشدة حاجته للشعر. المدرسة مختلطة أم لا يا أم أمس؟ موجودة استلزم من عند الضرورة في الكفرة. حكم نفس خاتمين بالليل إلى حدة الالتزام للرجل. طيب يسأل شيء خاطر حقه من الزيب لا نفسه سيدي الله يهدينا في تخرج الأجنين كل يوم قرون ومسامير في الأنف كل يوم قرش نقول ما من قال تعالى ومن نشأ في الحمرة وفي الخصام غير النبيل زي بيعمل في محل حلويات فتح بالقرب ونصحته بالابتعاد هل المال حرام؟ يقول يعمل في محل حلويات فتح بالقلب ونصحته بالابتعاد عن المال حلال هل يجوز ان ناكل من حلوى؟ اقتراب هو دليل حرام. قال اما تاكل من حلوى كل من حلوى يجوز وظلم نفسه صحة حبيبي وصلي أحدكم فليولد سبيه فإن الله أحق من تزين له لا يثبت هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو الحديث فيه يصلي أحدنا في الصلاة الواحد يا رسول الله قال أو أقول لكم له ثوبان؟ هناك أحد من الصحابة فسر القرآن نعم عباس حفظ الأمة ومشهور كذلك، لكن هل فسروا القرآن كله؟ لا يوجد تفسير للقرآن كله من صحابيه، والتفسير من سمر بن عباس مكذوب من ابن عباس، يعني لكل آية تفسيرا أو الذي تعتمد تفسير الذي وردت فيه عن رسول الله وحديث فضل كل آية. متى تعجب الفتاة الصغيرة إذا كانت تفتح وتفتن؟ لا يصل أن تتوى في التسع من الحج أن تباه الواجب. أما الواجب أي لا، أن يجوز الجمعة يسمى في ذنب بطرة في نية الوطهورة يسمى سبعين عقيقة يسمى لنبي، نعم كل ذلك جائز لمحمد. توجد كرامات فعلا، نعم ممكن للمسيح، ومن يرد الله فانه له من مثل مثل ما يريد سبحانه وتعالى. هل يجوز ان يحفظ القران للمسيح الذي احبه؟ ما لا تحبين حتى عن شخص تحبه، لكن الجواز جائز. رحم الله والدا اعان ولده على الدين لا يصح. الشقة بعد اتكسرت وتسببت في وقوع حائط وخسارة عند ثلاثة من الجيران، هل الخسارة بأن أصلحها ولا يكون قضية جديدة؟ أنت وأنت عبدت الحائط أو ما من اللي كان هل الأرض اللي أنت حصلت فيها الموت للجميع أم لا؟ من هو المصيب على الذنب؟ الذي يفعل الذنب ولا يتوب منهم ويتمادى فيهم يستغفر الله من يتوب اليه. الرأي في امر العبسة، العبسة التي لا هنا التي لا هنا انهق بعض العلماء بالحاجبين بالحاجبين فمنعوا من ازالتها. قال امين من سيف الصلاة الجبرية في خلف الارض لا بأس في البيت، خلف البيت لا بأس بذلك. حكم عوائد الودائع في البيوت الإسلامية، البيوت شأنها واحد. عند عملية قسطرة قلبية فتح الصبيان مع حكم صلاة وأنا بالسرير، صل على ما تيسر لك. لكانت العملية تستمر وقتا ما بعد ممكن أن تجمع مثلا الظهر مع العصر مع التأخير أو المغرب مع الشاج المتأخير فعلت. حديث ان الله امر ابن زكريا بخمس كلمات وفي محمد فليس ليحيى ثابت صحيح الاسناد. حكم قراء النساء والبنات عن طريق الهاتف والمسافه الحجاب لا تفتن ولا تفتن. هل يجب على المأمون قراءة قول سمع الله لمن حمده؟ لا، انما المأمون يقول ربنا ولك الحمد. هل يجوز التراجع عن الأضحية بعد أن دفعت عن لون للضيوف؟ يجوز، لكن إذا كنت سببت ضررا لصاحبها أنت ممكن تقول خلاص أنا هذا العظيم، وتعرف أن الأضاءة قبل العيد واجب، فتأتي قبل أن يعيد يوم تقول لا أنا لا أريدها، أضرار به لأنه ما استطاع أن يبيع أضحيته بغيرك. فحينئذ فيقسم قدر الضرر. حديث إذا أحب الله عبده بالتمام وشعائر المصحفة به. الحديث الوارد في قتل الوجع، يعني ما قتل في الضربة الأولى له أن كذا وكذا ثابت صحيح. صحة حديث الصحابي الذي رأى جنة يتناسق من تأني السبق أثناء عناصر صحيح. وفي البخاري المعنق حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ماذا من صحة حديث الكحل؟ حدد حديث الكحل، من حديث الكحل كثيرا من خمس كلمات، حديث طويل منها الإفطار وبصوت بذكر الله مثل ذلك. ثم مثل رجل قبل أربع دين صراعا فدخل حصنا فتحصن به، فكذلك الشيطان يجب من شخص من داخل الشخص في بيت الله هرب الشيطان عن يستعيد من في الله عن التداعي بدعوة الجبرية من بعد دعوة الجبرية من جفاء جهنم حسب تنعير عن الكلام عن الميت حتى لو كان فاسقا ومفسدا ليت حديث ما تصل الأموات من أفضل إلى ما قدمه وإن إذا كان سن سنة مسؤولية ويقتل الناس به ينبغي أن تبين عن سنة التي سماها سنة مسؤولية يقول الناس ما دائما ما دام بغير وقت هذا ماذا يدل تسمح أن أنت عاقل يعني في أفرد أيضا أماذا تهم ما أنت زي الصلاة اللي كمان فمن خاص من الحاجبين فقط أن يأجي قلبه كمان في الحاجبان وما بينهم هذا ما أختار من أقوال ولا لا صحة الحديث إذا أحب الله فلانا يوضع له الطريق في الأرض فهذا متحير هل يثبت أن النبي كان يفتحر لم أجد خبرا ثابتا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتحر حرم الأب ابن العاق الذي رضعه وتسبب له بخسارة من نصيبه من الميراث ومثل بذلك في الدنيا ولد ضرب أباه وسبب لأبيه خسارات فضيحة يظن لأبيه أن يهب لأخوانه أن يهب لأخوانه شيئاً يحرمه في الدنيا هل يزيد الترحم على المنتحر المسلم؟ نعم يزيد الترحم على المنتحر المسلم لأنه مسلم لأنه مسلم صحة حديث الله عن الأكل في طبق المشروق ليس ذلك ولا أنه عن الشرب من فم مثل طالح هم مكفورة من ممكن تشرب من كل جهة مكفورة مثلا تأتي توصل في درع أو الماء ينزل في طريقة غير لائقة تبيع أن الأرض اتكسرت بسبب غش المقاوم لا بد من السماع والقلب عن المقاوم جاء يحفر لك بيتك من يفهمين فغشك فانهارت البيت المجاورة قولة عنه وأنت تتحمل ذلك المواطن للمقاوم مات أبن عن أبن ثلاثة أخوة الذكور ثم مات الأب تنكر بأن تقول إن أبناء أكثر من البنات ساقل من الفرم عنهم في الأرض لأن مات قبل أبي الأبن الذي مات قبل أبي ليس له شيئا ولا لا إله به شيئا من الجهد إلى نرعى قناط لأمتي تجعلها من رسولة لأجلها أريد أن أقرأ في مصداقة في مصداقة صنف جرائز صنف جرائز أنا من أين أتت فوق الجرائز يا سيدي في مصداقة وكان الإمام لا يعطي وقت مثل فعل صلاة الفاتحة أنا أتابعه أن أنتظر لإتمام الفاتحة أتبعه إلا إذا كان بالإمكان أن تقرأ الفاتحة بسرعة في بيت الله في روتين لا بأس بأفضل أما إذا كنتم من المنفوسين أم كنتم متأخرين في قراءة الفاتحة فاتحة سأفيدك الروتين معه في حميد الأرض ما هو أبدا قرأت لك قراءة هل أنبس الحسد على أبنائي وأولاد الأولاد في مقاي في أوروبا إذا كنت تصدرت لهم في ضرر وما باستفحاتك دفع ولم تدفعه فستحاسب على ذلك من سنة أولا برارة عن أبنى عائشة شغلتها المكحلة أحتاج مراجعة سندة هل تزيد الصلاة بالحذاء في العمل؟ نعم تزيد إذا كان الغذاء نظيفا. من المعنى قول أبي بكر الصديق صحة حديث لم تزور قدم عبد حتى يصل عن أربعة ضعيف الإسناد. ما حكم القرض الربوي للزواج حرام؟ الاضطراب لسداد الديون التي ستحبس، يعني استخارة بعد الانتهاء من الصلاة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرك على تنتين من غير كبيرة ثم اليقظ. حيزيد الأمر بقسم أمارع على أبنهم في حياته يجيزي إذا لم تكن تقسم الإدرار بأركة ما خير لأن تقسم أمارع على أولادات حول الزوج من أبنه الزوج أطعر والديها أمات الوالدين حكم النوم على البطن لا بأس به. والحديث الذي فيه أن النبي رأى رجلا مستيقظا على بطنه فقال تلك الرجعة من غير الله لا يثبت هذا الخبر في سنة جراء وقال له عيسى بن طهف وهو معروف. سبق تطلب من زوجاتك في المنزل هذا الزوج لديه أولاد لا يكتب له المنزل لا يكتب له المنزل حكم عمل ختم القرآن على الموتى لم يرد أن النبي صنع ذلك. سورة الموت الحديث الوارد في جميع ضعيف. حكم عمل مجسم تعالى الأطفال لا بأس بذلك. بارك الله فيك يا قصي حبك الله من رحمة الله فيك. يقول ليس بمس التي في أثر الحديث من صوت الأذان في أهل الحين يعني قد تسمع لكن جئت أيضا تسمع صوت الأذان وزين يعني أن هذا هو أعلم ولكن لا للطب من يقولون أن هناك شيء كان له الهوس السمعي الهوس السمعي صورته أن تسمع أشياء لا يسمع غيرك أو تشم روائح لا يسمع غيرك من هيئة البصر أن ترى أشياء تخيلات أمام كل هذه بعض الأمراض خير لكن إن كنت تسمع الأمراض فهو يقول أن يكون خير لا تعلم حيث على ما يفعلك من مراد الزوجة الإنسانية ويخبر إلى الله يخبره يتجاوز ولا يبقى بالشناس معها والأمور التي يعظم بها أمر الطلاق أمر النبي بالتفريق بين العباد في المظاهر تفريق النبي في المظاهر هل الجار شفعة في البيع؟ الجار والشريك عن المشاع في الحديث الجار أيضا سقط الجار والشريك عن المشاع قال صلى الله عليه وسلم الجار إذا صرفت الطرق عرفت الحدود فلا سقى الماضي لا يفارقني بالتفكير ومتابعة من صحبي مصعب ليس من الاستغفار ولا تأس من رحمة الله فكنت أمر من أحد من نذر لأحد ما أمرت المرأة أن تجد من زوجها حسن الغاب ولا ما إن كان فيه بعض الكلام الخفيف لكن حسن الغاب فشقت الولد أن تأتمر له من الأبد في حين أنه يزوج البنات في حياته الشقة توزن مقابل الشقة وقال تزويج البنات هل يمكن تعلم المرأة القرآن على يد الدكتور قرآن عفوا أمام الدكتور عن طريق النت الزبدة قائمة هل المال منفردا أنه أرض صحة النبي صلى الله عليه وسلم. وهم عديد شريفين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني الوعد أن يسافر الرجل وعدا أو أن ينام الرجل وعدا، لكنه معلوم من الأصح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تعلمون ما في الوعدة من أعلم ما صار ذاكرا بليل وحدا. أن عن النبي في وعدا وبأتر النبي لسئام شهرا كان يبيت في مشروبة الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء فيتعبد فيه ويتحمس فيه الليالي ذرات العبد. ومريم عليه السلام انطلقت من أبوها كان شرقيا، فأكلت أنا على جناب أن عليه وزر ليسألك وزرا. وقد وردت رواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أينام أحدنا وهو زين؟ قال: نعم. ليتوضأ. وردت فيها لفظة: أيأكل أحدنا وهو زين؟ قال: نعم. ليتوضأ لكن مدة الأكل شابة. إذا كان هناك سابقون يسومون ويتبرعون في جائر لعبد المنصف، هذا كل واحد يدفع فيه، كان فائز يأتي ذلك أخلف الناس. هل يزيد الجامع بين المعصيات والعقل؟ أكيد. في بقرة يزيد أخلص لا تلتفت أنها فرق ولا تزرم من مثل تبع حضرك الله مما يدفع بدون أمين. هل من عليه دين؟ هل يقضي الدين ان يشتري هو اب ايضا الدين؟ انك لن تسال هل ضحيت ام لم تضحي، ولكن ستسال هل عليك دين ام لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر مسؤولية من ذنب من الدين. من قلب السليم؟ السليم من الشرك والنفاق، السليم من البدعة، السبيل من الحقد والذل للمسلمين. بفضل الاقتراب من البنك من صلاة بيت لا يزال. الوقت الجميع امتاح الزوام الدين فمن الاولى له. وليس من لزمة بسبب دون ويرادة ان تحب حق ومرادة ان تسدد بين زوجها سددت كل هذا نخل منه. أن عزيم الأسنان والفرشاة تقوم مقام السلف. نعم، لأن التسوق آلة، التسوق عقل، التسوق فعل، التسوق فعل قد يكون بفرشاة، قد يكون بطول العراق، قد يكون بأي شيء يستحق به. حكم شهادات الاستثمار ربا. سمعت حديث ليس آمنت بالله وكذبت ماذا وكذبت عيني صعب صحيح، لكن أنا كما قلت هو من حقوق شخصية الله، لكن ما صح مني الآن أرى سارقا يسرق ويسرق أبو الناس، وجيت وأقول هذا سرق ما صح يكذب البصر، لكن إن كان حقا لنفسي يمكن أن يتواضع أن حقوق الخط لا حكم وطاء الجزاء من هوية بنية الهدية لا تفهم. أخرج من الاختلافات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج هذه من شيئا. حديث دلل عني وأنا آية أن كنت صحيح. حكم قص حواجب الرجال لا يزيد إلا عند ضريرة. استلفت نصف سنة من حد على أطلع الدين نصف الإجارة. شهريا بدون باقة للدين. ومن ذلك وكل طالب جرى نفعا فريدا. هل الوزر كان ينفق على ابراهيم عليه السلام؟ نعم، الوزر كان ينفق على ابراهيم عليه السلام سبب ذلك في البرد. فتنة معاقة ومريضة منذ اول امس ومن قوتها. واما جسدها مهما ما قد تم تنعق وهي فيه قلق التوتر والتعجب. لله لماذا ترى شيء من كل شيء يسمعها شيء من حمه النوم سكر او اي شيء من يتم حربه. انا عفريت أو دي لم تصدق أفريقيا هو المثلم امرأة عليها أكثر من 50 يوم صمرا تقضيها من زمن تقضيها كاملة لا يا محمد خطاب تقضيها على المثل مستر لها. حديث إن أيضا الناس دي يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة الناس صحة حديث عفوا يلزم من السنتين بالمسافة للمطر إذا دعت إلى ذلك الضرورة. تقول السعودية إذا جاءت الماء وتعمل أن تبدو المطر ومصرح بعض العمل بخلاء هذا الهرام يجب أن من يسير أبي الله قال من يزف من أمتنا تحافظ الناس أن تلعب أشياء خفيفة فأنتم يمكن في الأشياء الخفيفة أن تمارس الأشياء الخفيفة. الله النبي عليه الصلاة والسلام نعم الله يسبل عمامة أما العبيد الذي فيه إن الله لا يقبل صلاة رجل المسلم لا يصح. حديث ما تحت الجعدين من مزارة الله ما بهدلالة ما يتم هذا المختار المتكبر. هل يجب الاضطراب لسجاد الدين إذا كان مقابل لله فحرام؟ التصحيح الصلاة بالشوط والغير الفضل المطلوب ما يتخذ عادة. ومعنى حديث حسن درجة بين الباطل والصحة ومعمول به حكم زيارة المقابل لا بأس بل من تحمل الرجل وغير المطلع. قال النبي صلى الله عليه وسلم زي الأمور فما تمترق مناثرة وكذلك المرأة ما لم تعبس فتنة ولا بدعة. صحة حديث ما قال جزا الله أن محمد وأهله أتعدت سبعين كاتبا سبعين كاتبا ألف صباح هذا ما تخبيه فيردنا. حديث لو ما أراد الله أن يحصل ما خلق إبليس لا يصح ما يثبت. هل يقول لو حجيت الحجيت مخالف قانون من عمل بالرياض إذا حجيت ما أديت أعتقد الحج بالحج صحيحا ما يصير ما أمر عن لبس الحجاب قد أمع عن لبس الحجاب صح ما صح ذلك إلا لما يقول له إذا أنا اشترينا قل له إذا أنا اشترينا. حديث كانت عملت بأبيك أخطار أن كل قول المبعيثة وأن المخالف له أقل من هذه كثيرة. قول ليس المطل صلاة بي إلا ما عقل منها لا يصح لما قول إن قرأه شعتاني أعضاء وعزاه لكثير من العلماء. حديث سجلات كأمة معاوية بأكل الناس في المال على وجوههم من حصاد وأسمتهم صحيح لشواهده صحيح لشواهده سمعت أشخاص عن المسابقة واحد منهم ما يدفع شيء وإذا فعل يأكل مال اثنين حتى صحيح المسابقة الرد عنها أسلم. أبو عمر بن السرطان عبد المسيح أخم مرض بالسرطان يطلق بعد أن يفرح كله على الدكتورة بامتياز مع مرتبة شرف فقلنا إنه عين حاسد إنه عين حاسد حصل على الدكتورة بمرتبة شرف فمات فقالوا عين حاسد ما ينزل منه على إذا أطرق من رمضان بجمع ما استطاع صلى بني عليه كان مفتين مسكين شهدته استثمار حرام وإذاك الله خير الله نفس المسلم. أي يقول لي الاكتحال للرجال ما لما تشبعوا بالنساء ما لما تشبعوا بالنساء فمن مبنى معنى أن تشبهون من الرجال بالنساء جعل نسبة من محددة على الباقي الأقساط هي الأجر الموز على الباقي ويأتيه هي الأقل جعل نسبة محددة على باقي الأقساط هي الأجر لكن الموز على الباقي تأثير لا يفيد بأولاد المكان ويقول الصواب ما يتم أنف ادفع مين والمئة الأخرى من خلال 250 من خلال 150 من غيرها لكن كان في مأول السيارة كلها القسط لم يكن لها نفس فقلت هاتي حوالي فقلت هاتي مجال التوكيل لكن غير في الجرح بعد من التوكيل الأفضل لكن من يعقل في كل منها وأعطى من الله سيثقيلا فاستحبوا أن تأكل منها هل تطلب وصية شفوية تقبل إذا كان موصل أمامهم فقط؟ وكل ما يلي في مقارنة الدار وأحاول النصارى بيت أن يبيع من الله ولكن هذا يدل عليه كثيرا جدا من الوقت النصارى هذا لا أستطيع أن أقبل الآن. سبب وقارب سبب وقارب يا محمد بن رشاد ولكن ذاتك ولا تسميه تضيع وقت لكن تبذله في طاعة الله الدعوة إلى الله. لكن سبب وقارب دعوة إلى الله وأبي شرعي بقول الله تعالى ولكن كونوا ربانيين ما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون في علم مع دراسة علم عقل مع تعليم ودعوني سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة علم مع دعوة خيركم من تعلم القرآن وعلمه علم وتعليم مدر الله وأنت مقال فوائد من أدائتنا سماع وتذى المسيرة تعلم الله تعليم من معاوض صلاة صلاة أشهر مسألة معاوض بعلم تعلميها بعد البلوغ التي ما يتفت بعد البلوغ. بارك الله فيك يا أسامة. هل يزيد الإبن من حمام السباحة؟ يزيد لم يرى عفوا حتى تبني رسالة الأربع مغربي بطول في سجل الله الرجل يأمد يأتيك الموحد على الإنسان حكم الرفع المالية في برامج التداول بالبورصة على المملكة. أنصحك بالابتعاد عن الورثة من زيادة التي تعتاد أسعار الأسهم وأيضا مما قد يعطي أيديهم من المعاملات المحرمة في أسهم في أماكن محرمة. هل تزمير الأنف الكبيرة حرام للأوتا؟ هل تزمير الأنف الكبيرة حرام للأوتا؟ تزميرها كيف يعني؟ كنا في حلق مباس المعمليات الزناحية المعمليات بالغش والتجنس. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لي عن ذلك في مقام وفقك الله؟ هذا الذي تسأل بما في صبون الطفل ما شئت لكن بعد الصبر لن تطلق الصبون على جسمك ستصل بماء الإزالة الصابرة. هل يتفضل النوم عن الشق لأن في بداية؟ أما بعد ذلك قد قال تعالى ونقلبهم ويتبعون وذات الشيوخ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما حدثنا هذا قد يتحول عن جنبه الذي كان عليه. صح تحديث من الجسد إن لم تنفقهم فإنه أولى به وحسنه لطرقه. وطبعا من يقول إن الله قال في شأن ليس لما توفيتني كنت تطلب عليه التوفي إلى المنام. وقيل لما توفيتني عند نهاية حياتي بعد نزول عند نهاية حياتي فقال لي قيل لك هل يتم عفوا حبيبي ده المكياج حلال قرأت سورة كتاب في الزمن استحباه الزمير وكان الأكبر بها موقوف معنى أبي سعيد موقوف معنى أبي سعيد من كله. حبيب يا سؤالي حكم التعليم التطور النفوذ ما ليس بالنفوذ شيء تعرف عليه الناس وهو دائما بالمثابة الديني بالمثابة الديني من الذي يرجو يلغى على من يتقيه أولى لأنه من مثابة الدين لكن ما منع ليس من الحمر أجواء كبيرة جدا لملكة المنظمة تجي عن غير الفجر ومعرفة عامة الناس هذه كان أفضح جدا يعني نجعل ملكة المنظمة تأمين حديث لنا لا يطيب إلا يقبل إلا طيبة في صنع مسلم لكن من طريقه في ليل المنظور وأقبل المنظور في بعض الكلام ولكن لله مشاعر إنما يتقبل الله من المتقين. كيف أجمع الحديث بحديث الصلاة إلى السلام وكثرات من بينهم وحديث أصابت حد النبي على خاصة ثلاثة وهذا لم يبين نوع النبي استوجب عليه الحد هذا شرح طويل حكم صلاة النحو سالك التبيع المضرب زي اللي هم قلناها التبيع التبغى ما عليك عندي مشكلة هي التبغى يجب من أعمالها من جاي يشتري لك سيارة هل أنت ملزم أن تقول له ماذا ستصنع بالسيارة ما يجب ملزم من ذلك تقول الأسنان إذا كان عودا على المعروف من خلق لا بأس له أما إذا كان يتفرد من غير ما سأله فأن يجب لعن المتفرجات من خلق من عبدات من خلق الله حديث كتب على ابن آدم عن نصيبه من الزمن لا يملك أن كان محارب العين تؤمن وزنها ما يصح لها مثلا حديث لقد اعتقدتم من الذبح يقوله النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصود اني لا استطيع مع دراسه القران تلجان من نقشات اهل اسمها كان ينبغي ان تفسير الحديث لا يصلي يقال مثله ما يجيبهم تكلم لو تجيب وتفهمه هل المشترك المشترك من امرأة المتياجة ما وضعته في الشارع أمام الرجال على رأس بأس أم الكيس كان يذهب إلى بعد عهد النبي عليه السلام فمصر من مطلوبه وتبغاد الله مصر من مطلوبه تتزيل النبي في الحلال منازل المرأة الكبيرة أدى الله لا يبقى هداية مصنعها الله وذارية ذارية تأسبه تقل سبيه المستعانة بالله حديث من علي بآية كما له فيبقى ناسا بآية جال أرام بالله من لغة هل جاءت سلم علامة تأثر مثبين علامة شيء سيء أن جاء إلا عندك أسباب كما قال فريق من ملأة الباء الذي كان من الشيطان ألق نفسك وتعوذ بالله من كل الله هل تعرف المرأة المطلقة بمجرد العقد كيف مطلقة بمجرد العقد؟ تنسى متزوجة؟ لا، إذا طلقت المرأة قبل المسيس بانت تماما ليس لها شيء، أما إذا كان نقول بها وطلقت رفيقة رفيعة وأتبعد ما تزوجها فتعرف لأنها من الزوجة. سوف أقضي الصلوات التي علي هل على الوجه المتوسط هل يزيد المرأة ذنب هل يطلب مع مبيه المرأة ذنب هل معنى الإجماع أنه بين شخص يخرم الإجماع لا بل العلم لا يعتد بأقوال في خرم الإجماع فمثلا بعضهم لا يعتد بالزهرية في خرم الإجماع بعضهم لا يعتد بمنع المفاريض بخرم الإجماع تكلمنا عن العشر أيام من الحجة في كم من ساعة من الوقت مصدر بها النهاردة الأعمال في العشر مثل ذيك الأيام فالعمل في الزوج الذي فاض به التين من بيستبسطرة في الحال الزوجة تريد أن تأخذ بعض المشكلة جاء من خلق تأخذ بزوجها الصحابة مستقبل أما العائل المستقبل من يكملهم أو من قيامة حديث من أراد أن يلين قلبه فليك مستيا لا صح إبراك الصلاة في الركوع على القراءة الفاتحة تصح الصلاة نعم تصح الصلاة أعتبر ركعة بركة زوجها رأب يعبد قلت له ليه زوجها رأب يعبد قلت له ما حد عملني ثلاث أعمال ما ليش يعمل إيه أنا حط لأنه بيعملني معاملة سيئة كما قال لك عملني ثلاث أعمال وما قال لي مفهوم عليك بدعاء الله ويقضي نفسه ويحسن أخلاقه هل يقول لما ما قال لي أترك تلك ويرجع حسب وجهة نظر والناس كما قال لي مفهوم فإن كان لا يظلم ويطهر العدل جائزة لذات البصر هي المشاكل التي قد تولد من ابن طماع هل يجوز أن أوصي ابنتي بجلس التركة ثم تدخل في تقسيم الميراث أيضا؟ ستظن فعل الورثة صح حديث من داعش عفاء أمر لو أقسم على الليلة مرة صحيحة حمك الله يا سامع كفارة الأولى أن تطلع ما أفسدت وإن كانت التحلل منها تحللت وإلا فاستغفر الله واغفر ما أفسدت يقول هل يجوز بعد صلاة النساء أن يظن النبي هذا من المتحرك لأن الله قال فإذا فرقت فانصت قال عدد من المفسرين إذا فرقت من الصلاة مستمسين دعاء قال يا موسى الأقسام من معاك لا تدعنا بكرة من صلاة من تقول يا رب عنا على ذكرك وشكرك وفي نعمتك ويجوز معك للنبي يستغفر الله من السماوات استغفار معهم بالمغفرة وكما يتعود أيضا التعود دعاء النساء في الشر وقد صار الموقف أن النساء صارت أكان كثيرا ما أسمعه يقول شرب خير عذابك أن تبعص عبادك يعني بعد التسليم أي محلات هل يجوز أنها تتواصل الناس ويفتحوا بهم جيم أو كوافير فسعيد لا تسعي على الفساد الله يسمحك أقبل الديع في زيح أن نبدل جيب المال من الحرام أقبل الديع هو أن زاد من النفس انتهت الديع قبلها ويقول لا يتبع الموارد ليضحي هل أكون كمن ضحى ويتأجي فمن يعمل مثقال ذرات خير يرى ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم عبد الله بن جابر نعم ثبت ذلك لكن هل كفاية عن نبي ارتفاع في بعض النقاط ثم هل هذا بعد وفاته ليس في الحياة الدنيا بعد أن استشهد عبد الله بن جابر في وقت محمد الله هل الجائب المدخر عليه زكاة كل عام إذا بلغ النصاب وحال عليه حلم ذكر شر التعامل مع مليونين يفرض عليها الأموال المطلقة والفقراء ويطوف على ديره عام الفقراء قرر مني فليلة نقر عليه سورة النور ممكن تعطيفني مسألة بس ما بالأسئلة لأن من أصول تأويل الرؤية يعني من المتحدث في تأويل الرؤية تعرف أحوال السلمين هل يثبت بتلك مجرد العقد؟ يعني ما تفسر السؤال يعني مات هو معقود عليها سفد يعني مات هو كاتب كتاب على رحمه فمات في زمن العقد تئس حديث بروعة بن تواشق أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروعة بن تواشق وكانت تزوجت ومات بها مات بها مات عنها الزوج ولم يبني بها ولم يسمي لها صداقة قال لها أنا أقول فيها من الوقت ولا شفت ولا ألبت ولا الميراث أنت السنة بناسب لنا قبل المدى لشخص متعسل ازداد سيأمس ليس لدينا نسخة محققة بتنمية السمسرة في الأفضل المحققة خارج الاسمين خارج الاتراك الأخرى في إطهام عبيه الأبنان مع الأرض في إطهام المحل الجائز المتين كتخيل سمرين الذي من أهل بيته عليه ولا آخر مستحبنا وأن يبخل بكمشي من هذه النبي في العقيقة من هذه الشيطان النبي بغير النبي على الغلام شيطان من جديد الشاه عقل تيقظ المطلقة ما من بشرى البيتهم لا تلما رجعت درجة الزوجية وتوسرت حالتها طلبتها طلبتها من حق من نجح لولته لما رجعت زوجها أظنت هي تلك الكلام درجة طيبة لكن إذا كنت أعطيتها حلوة عليها وبعد تفعل بدأ عنها ورجعت للزوج فأنا كريجة لما قال أنه لم أدن وأدن ذلك سأعرف الدكتور السوري والمعلم جدا لا أنت الدكتور المكتور حكما يفلو عليه قرض من البنك من المجال تراضي ما من تكن كبيرة من قرض الغني هي دولة لو الأطفال عن السرعان وليت شخص ما يحفظ من العملية الزراحية أريده إذا كنت نظرت نظرت عليك ما يفعل منه هل يمكن بدل إطعام 60 مسكين من يأخذ المال لا أطعم 60 مسكين يمكن أن يطلع رسول عليه السلام كل مسألة الحق وقت تقبل سنها كاملا وحده الله حرام عليها طيب الله يكون شديدا كنت خوف الناس عليهم مؤمن ترد الميراث الآن سيد لو تقبل شخصا خطأ ولا يستطيع صيام 60 يوما شخص قتل شخصا خاطئا ولا يستطيع صيام 60 يوما فالدنيا في رقبته من نصر الله لما تبيع له طعام من 60 من يذكر الله في كتابه قال تعالى ابن الله جل من منع مساجد الله في اسمه قال تعالى عن ادم من افترم الله جل كل هؤلاء في الدرجة العليا من الظلم سواء او يقال بالاختصاص ليس من المانعين اضمن من منع مساجد الله من في اسمه ليس من الكذابين اضمن من من افترى على الله كذبا ليضل الناس بالهدى عند مشكلة السرحان في صلاة من النبي يعني قال يا رب استفعني ما هذا القلب يا أستاذي سيدان الله مجمعنا لكم في الفردوس ما علمنا ما عليه من النبيين من الصديقين من الشهداء والصالحين وحصل من كافيقة حتى نفس الأخطار على المستعب في النفس الثاني دون مقيم فإن الله قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبع عنه وقال تعالى من أحسن قول من دعا إلى الله عن مصيرة المطلوبة من المسلمين وأحذر من المذاهب الديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والليبرالية وكذلك من التكفير والتوقف والتبين والانتشار اليهود وضد الخبيث والمرجئه والمعتزله والناتريديه وغيرها من فئات الدين المنتشره. كيف تعلمون؟ الشكر لله ولا مكرم الشكر ما أفضل من الإخوة والأخوات المتابعين عن متابعة وفقهم من كل خير ثم هنا فعلا للإخوان الذين بدأوا مع جنب المنقول من مجلس الإخوان هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى مع استقبال الأسئلة الصوتية من الإخوة والأخوات نسأل الله العون على الإجابة عليها على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.